ربوا عليه أبناءهم وما نربي عليه أبناءنا. عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا نظرت عن يميني وشمالي فرأيت غلامين حزاورة 13 عام 14 عام، فتمنيت أني بين رجلين أضلع منهما، إنه القتال. قال: فما لبثت إلا والغلام عن يميني، أستغفر الله، هو قال الغلام: نعم ذاك الغلام عندهم، والله إنه لمن أبطال الإسلام. قال: غمزني الغلام عن يميني وقال لي بصوت لا يسمعه صاحبه: أي عم، هل تعرف أبا جهل رأس الكفر، فرعون هذه الأمة، وما لك به يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا أنت صانع يا غلام؟ قال: والذي نفسي بيده، الغلام يحلف لو لقيته لا يفارق سوادي، أي بدني، سواده حتى يموت الأعجل منه. فتعجبت من مقالته: فما لبثت إلا وغمزني الغلام عن شمالي وقال لي مثل مقالة الأول بصوت لا يسمعه: أي عم، هل تعرف أبا جهل؟ ما لك به؟ سمعت أنه يسب رسول الله. على أي شيء ربوا أبناءهم؟ هل ولدك يعرف رسول الله؟ إذا صليت الجمعة وانطلقت إلى بيتك فسل ابنك عن اسم رسول الله وعن أسماء أصحابه وأولاده، سلوهم لتعلموا على أي شيء تربى أبناؤنا. قال الثاني: والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فما تمنيت أني بين غير هذين الغلامين، فما هو إلا ورأيت أبا جهل يزول في الناس، يروح ويجيء، حوله عصابة تحميه، إنه رأس عندهم. فطفقت أشير إليه: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه، وانطلق إلى رسول الله كل واحد منهما يقول: يا رسول الله، قتلت أبا جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما أسيافكما؟ لا، أرياني كلاكما قتله.